لأنها هيئة الرجلان تكون منصوبتين واليدين موضوعتين على الأرض, والرجل جلس على إليته ونصب ساقيه ورفع ووضع يديه على الأرض, وهذه هيئة الكلب في الإقعاء, وهذه هي المنهي عنها يعني بين السجدتين. بين السجدتين وفي التشهد النهي عن هذه الجلسة بين السجدتين. لا, هي بين السجدتين. التشهد التشهد طبعا من باب أولى, لكن الحديث جاء بين السجدتين. الحديث جاءت بين السجدتين, ولكن الهيئة دي لا شك أنها في حال جلوس, والجلوس لا يجوز لا بين السجدتين ولا في وهيئة والإقعة هذه اللي هي السنة اللي جاء فيها السنة بين السجدتين, لا تكون في التشهد, لا تكون في التشهد. التشهد دي افتراش فقط وتورك, افتراش وتورك في التشهد الأخير من الصلاة التي فيها التي هي تشهدان, وليس فيها إقعاء الذي هو الجلوس على العقبين للتشهد, وإنما هذا بين السجدتين فقط. الله عليك, جاء في بعض الروايات عقبة الشيطان, هل هي الإقعاء أو شيء آخر نهى عن عقبة الشيطان؟ الذي يظهر أنها هي الإقعاء, هذا اللي هو مثل إقعاء الكلب. حديث علي قال صلى الله عليه وسلم: يا علي, أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي, لا تقعي بين السجدتين. الحديث في إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف وهو غير ثابت, لكن النهي عن الإقعاء كإقعاء الكلب ثابت, وهذا مما يعني نهي فيه في الصلاة مشابهة الحيوانات, يعني اللي هو إقعاء الكلب وبسط ذراعيه كما سبق عن مرة, وغروك البعير والتفات الثعلب ونقر الغراب, كل هذه من مشابهة الحيوانات. لا تقي يعني المقصود أنه لا يعني يعمل الهيئة التي كهيئة الكلب. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهو ثقة أخرج له مسلم أبو داود الترمذي. عن عبيد الله بن موسى. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحارث. الحارث بن عبد الله الأعور وهو كذبه. كذبه الشعبي في رأيه وفي حديثه ضعف. أخرج له أصحاب السنن. عن علي. أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي, وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور, والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء. قال: وفي الباب عن عائشة. يكرهون الإقعاء يعني المقصود به الإقعاء اللي كإقعاء الكلب. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها صديقة من الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس وأبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في الإقعاء. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين, قال: هي السنة. فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل. قال: بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث قال باب الرخصة في الإقعاء, وهو ليس الإقعاء الذي منهي عنه, لأن المنهي عنه هو إقعاء الكلب وهذا لا يجوز, ولكن هذا يقال له إقعاء ولكنه جائز, وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وجاءت السنة أيضا في الافتراش كما عرفنا, وهو أولى لما فيه من الاستقرار والاطمئنان والثبات, بخلاف هذه الهيئة فإن لا يعني يصعب معها الاستقرار يعني وطول المكث, لكونه جسمه كله على عقبيه, جسمه معتمد على عقبيه وعقبيه يعني وقدميه منصوبتان, فلا يكون مثل الجلوس والافتراش.